من ضمن الحاجات برضو اللي عايز احذرك منها ان انت تكون ساذج في التعامل مع الناس اللي انت بتسمع. انت ممكن تكون بتسمعني وبتسمع فلان وعلان وغلان. ضع كل واحد في مكانه وفي موضعه, يعني ما تعكش, يعني ما تجيش لواحد هو مش مفتي وتستفتيه. على فكره خليني اقول برضو دي عشوائيه. النهارده اللي بيفتي المفتي وغير المفتي, مش تبقى عارف, بس يعني حتى مش بيان للاحكام, لا لا لا لا, بيفتي في الوقائع وبيفتي غلط, وده كتير على فكره, ده كتير جدا جدا, ربنا يا رب يعصمنا من ده. وممكن يكون الموضوع بسيط قوي فمعروف فبينصحوا بيه عادي, نوع من انواع انما في لا لا بيفتي. ممكن حد يكون اعتبر نفسه مجدد فكري او معلم او مربي, والله ما يعرف حتى ممكن يكون ابسط ادوات المربي. دي مش غلطته لوحده, غلطتك انت ان انت تروح تستفتي حد هو مش دوره الافتاء اصلا, ان انت تروح تتعلم من حد اصول. يعني انت لو جيت لي مثلا عايز تتعلم اصول مثلا, ليه؟ مين قال لك ان هو بتاع اصول؟ يعني هتسيب علماء الازهر الشريف وعلماء الدنيا كلهم وتيجي الواحد ملوش علاقه بالحدوته دي وتقول ازاي؟ ما يا جماعه مش كل حد بيفهم في كل حاجه. انت اللي بقى لازم تتحمل مسؤوليه ان ده انا بسمعه عشان خاطر بيرقق لي قلبي, طب وده بتعلم منه فقه, طب وده بتعلم منه عقيده, وده العقيده قوي جدا بس ما بفهمش منه فمش هسمعه دلوقتي او يمكن ما اسمعوش بقيه عمري, طب وده طريقته ما بتعجبنيش بس هو رجل صالح ربنا رب يتقبل منه ويبارك فيه بس انا ما بحبش ان انا اسمعه طريقته ما بتعجبنيش, طب وده ده بتاع النحو ده وانا احب اسمعه جدا جدا وبيربط النحو باللغه كده وبالبلاغه وبالقران الكريم وبتاع بص انت بقى ايه, انت اللي تعرف ده بتاع ايه وده بتاع ايه وده بتاع ايه وده بتاع ايه وده بتاع ايه. مش هخطر حتى بعد كده لما تيجي تقول ايه انتوا ما بتقولوش ليه ما بتعملش ليه, تبقى عارف انت بتكلم مين, ده مفتي ده مربي ده داعية ده معلم ده بتاع مادة كذا ده بتاع مادة كذا. كل واحد بيفهم في حاجة حاجتين, مش حد بيفهم في كل حاجة.